بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال أي موسى: هي عصايا. وقلنا ما فيها من الكلام والإطالة: أتوكأ عليها، ومعنى أتوكأ أعتمد عليها، أعتمد عليها حين أتعب من المشي، حين أقف لمراعاة القطيع وأستند عليها. وقلنا إن الاعتماد ده علشان يعوض للقوة اللي القدمين بيتحملوها. وتكلمنا عن الإنسان ماشيا وقائما وقاعدا ومضطجعا، وقلنا إن الإنسان إذا ما استقر جسمه على شيء للجسم مسام، هذه المسام لا تدرك بالعين المجردة، إنما إذا جبت مجهر مثلا وحطته على أي بقعة من الجلد تراها ناعمة، تقوم تلاقي فيها آبار. الآبار دي هي الإيه؟ مسام. مسام بتنفس في الجسم وتطلع العرق وبتاعه، إلا فالعرق بيطلع منين؟ فإذا جلس الإنسان مدة طويلة نقول عليها انكتمت المسام، فلم تعد تفرز شيئا ضارا بالجسم فيظل محبوسا فيها، وقد يؤدي ذلك إلى ضرر يصيب الجلد. ولذلك نشوف الجماعة اللي يقولك عندهم قرحة الفراش، ودي مرض خطير. قرحة الفراش للناس اللي يضطرهم المرض انهم يناموا مدة طويلة، يناموا مدة طويلة على ظهرهم ولا على جنبهم، فتنكتم المسام فتتولد اشياء توجد قرحة، ودي من اصعب انواع الامراض. ولذلك قلنا نلحظ ذلك حينما يحكي الله لنا قصة اهل الكهف، وان الله سينيمهم 309 ينيمهم. شوف بقى لما يناموا 309، ده الواحد لما ينام له اسبوع على جنبه تجي له الحكايه دي. قال ايه؟ ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. ولذلك ينصح الاطباء الناس اللي عندهم حاله زي دي يقول لك لازم يقوموه شويه ويقعدوه وينقلوه، يعني لازم علشان ايه؟ اذا فالتوكؤ كما يكون علشان درء التعب، يعني عشان درء ايه؟ درء مرض. لانك لما تقعد كده وبعد ذلك تيجي تتكئ تقوم تريح حتة كانت مكتومة وتتكئ حرة تانية مكتومة. ولذلك اللي يقعد طويل ولا يجد له متكئا يفضل متقلقل كده، شوية يعمل كده شوية يعمل ايه شوية. ولذلك جعلها الله ايضا من وسائل الترف في نعيم الآخرة، فقال متكئين على سرد ايه مسكوفة، متكئين على فرش بطائنها من استبرق، متكئين على رفرة، كل دي علشان ايه؟ وقلنا امرأة العزيز عملت ايه؟ واعتدت لهن متكأ. اذا هذا هو التوكؤ عرفناه. وبعد ذلك قال موسى: واهش بها على غنمي. اهش بها على غنمي يعني الغنم اللي متولي رعايتهم اللي هم امتي في الرعي. ولذلك قلنا ان اللي بيرعى الغنم ده يقدر على ان يسوس امه باسرها. ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله من نبي الا ورعى الغنم، عشان يتعلم سياسه المواشي دي قبل ما يسوس مين الإنسان. وأنا كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة، هو نفسه كان بيرعاها. فبقول وأهش بها على غنم. طب أتوكأ دي لراحة نفسه، أهش بها على غنم علشان خدمة من بقى؟ خدمة الرعية. وهو وإن كان يريح نفسه إنما أيضا لخدمة مين؟ خدمة الرعية. لكن بقى خدمة الرعية وأهش بها على غنمي. قال لك إن أهش بها على غنم دي فيها سياسة إدارة الرزق كله للناس كلها وللمواشي. أهش بها على غنمي يعني أضرب بها ورق الشجر كده الشجر علشان إيه؟ يتساقط. لما يتساقط تأكل المشي. الله ليه؟ قال لك لأن المشي دي الأنعام لما تمشي في الصحراء أو في البلاد بتأكل العز. العز النبات اللي هو ما حدش زرعه، خضار هنا ويجري هنا ويأكل دي ويأكل دي. طب قولوا ازاي يعملوا يسيبهم بقى؟ أم قال لك لا، يشوف الخضرة العالية اللي موجودة في الأشجار دي، ما دام الأرض ما ادتهمش وخلصت تبقى الأرض برضه ادتهم قبل كده مخدر اللي فوق ده، يقوم يضرب الايه العصاية فينزل الايه الورق. لما ينزل الورق ياكلوا الايه يبقى يعوضهم المفقود. وأهش بها على غنمي. وبعد ذلك قلنا انه أطال قال هي وعصاية توكأوا عليها وأهش بها على غنمي، مش مسؤول عنه ده كله، إنما بيده طول أنسه بمين؟ بخطاب الله. فلما لقاها زادت أجمل، وقلنا قال ولي فيها مقارب إيه؟ ما قالش مقرب آخر، مقارب حاجات كتير. بعض العلماء قال ده هو كان منتظر إن ربنا يقول له وما هي المقارب عشان يطول المحبك بقى، ما قالوش ربنا، لأن ربنا حينقله شيء أهم من الحكاية دي. دي مهمتها معاك، العصاية دي مهمتها معاك، إنما أنا عايز أقول لك على مهمة العصاية وياي. طب قال له ولي فيها مآرب أخرى. العلماء جزاهم الله عنا خير حبوا يشوفوا المآرب الأخرى اللي ما قالش عنها موسى دي، هو قال أتوكأ صح أهش صح، مآرب ما قالهاش. فقال لك هنستنى موسى ليه؟ قال لك ما نجول كده مع الرعيان نشوف الراعي بيعمل ايه. قال لك بصوا لقوا الراعي، في راعي بدائي غلبان يدوب شوية الخنم اللي بيرعاهم، وواخد لقمتين يبقى يأكلهم لما يجوع اسمه الزاد بتاعه، وواخد بتاعه كده فيها شوية ماء يبقى يشرب، يقوم يعط العصاية كده على كتفه ويعلق الزاد ويعلق المشربية بتاعته. قد الراعي اللي على قده، في راعي بقى واد ناصح يقول لك الغنم وهي بتاكل انا اشوف لشغلة ثانية. طب تعمل ايه يا سيدي؟ قال فيها من الصحراء او اسطار الاقي غزال ماشي الاقي طير الاقي مش عارف ايه. قال طيب نعمل عدة القوس. طيب القوس عايز النبل، تبقى القوس قاسي، والنبل عايز جراف عشان نحط فيه النبل البتاع السهم اللي بنطلعه ده على النبل. طيب ولا اصطاده عايز مخله نحطه فيه، يبقى عايز كم حاجه؟ قوس والنبل والمخله. يوم بدل ما بيشيل العصا كده ويشيل عليهم دكر كده يروح جايبها بالعرض كده من على كتافه ومسكها وحاطط ده هنا وده هنا وده هنا والتوب بتاعه اهدي برضو ايه من ضمن المقال كويس قوي. قال لك طيب الدنيا حر والشمس ما فيش ولا قش حته ظل يقعد فيه، المواشي عماله ترعى العز ده في الارض والنجيل والمش عارف والحشيش ولا فيش حته تظل فيها والدنيا شمس، او يعمل ايه؟ يوم يجيب التوب بتاعه شوف التوب ده طوله كام، طوله حسب طوله افرض انه 120 سنتي، يقوم يقيس كده مثلا ايه 60 سنتي منه ويسيب 60 ويجي يجيب حجر يحطه هنا وحجر يحطه هنا على 60 يعني، ويخلي الباقي كده ويعمل العصاية اهي بقت زي الخيمة ويقعد تحت الايه تحت. ادي برضو مقرب من المقارب ايه. اما قال لك طيب هو رايح البير يجيب مية مثلا، البير مرار المية تنسحب منه كتير او ما يجلوش مدد من مسارب الارض فسلكه ينابيع في الارض، يوم يبقى غائر. قل ارأيتم اصبح ايه غورا فمن يأتيكم بماء معين. لما يلاقيه غائر يلاقي الحبل اللي مربوط به الدلو علشان نشد الدلو كده ونطلعه ما طلش مين ما طلش المية، يوم يعمل ايه؟ يروح جايب العصاية بتاعته ورابطها في الايه في الحبل ويطول بها الايه مقارب ولا مش مقارب. ودي اللي عرفناها وحاجات ايه وحاجات تانية ايه كتير، ولي فيها مقارب ايه اخرى. سمع الله من موسى قصة العصا معه فقال استمع انت الى قصة العصا معك ايضا لكن بموضوع مني. قال القها يا موسى ارمها في الارض، فالقاها موسى فاذا هي شوف النقلة منقولة من مكان مرحلة. كان من الممكن لإثبات المعجزة أن تنتقل العصا وهي قطعة خشب جافة كانت فرع شجر ولا أي حاجة إلى أنها تخضر وتبقى شجرة وتبقى معجزة برضو ولا مش معجزة؟ لا ده نقلها نقلة ثانية إلى مرتبة حيوانية يعني أزيد من النباتية شوية. قال لك لأنها لما تبقى شجرة برضو هتستقر، إنما حيوانية إيه؟ هتتحرك وتجري، وهو عايزها تتحرك وتجري لأن معركتها هتبقى لسه قدام، معركتها في الثبات معركتها في الحركة. قال له ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي كلمة إذا دي إذا فجائية، خرجت فإذا الأسد بالباب يعني مفاجأة، ودي مش مفاجأة كونها تنقلب عصا وهي جافة ويابسة وبعدين تتنقل وتبقى حية وحية تسعة مش حية ميتة حتى. قال لك دي مفاجأة ولا مش مفاجأة؟ طبعا لما موسى يشوف كده يعني اتخذ ولا ما يتخذش؟ التخريب بقى هيوجس نفسه خيفة ويخاف منها. قال له ما تخافش منها امسكها بإيدك كده ولا يجرى اي حاجة، وبعدين بمجرد ما تمسكها هنعدها سيرتها الاولى وتلاقيها عصاية في ايدك. الله ويعملوا الحكاية دي ليه؟ قال لك لان العصا مهمة مع رسالة موسى، لان معجزة موسى هتبقى في مين؟ في العسل مع فرعون يضرب البحر كده فينفلق كل فرق كالطود الايه المايه بقت جبال مايه السايله بقت ايه جبل وهيبقى لها معجزه مع بني اسرائيل في الاصباط ضرب الحجر طلعت ميه على بقى يضرب الميه تطلع حجر ويضرب الحجر يطلع ميه مين اللي يعمل دي الله اذا المساله ايه بقى مساله لها مهمه وياه ولا مش مهمه لها مهمه ايه معه قال القها يا موسى فالقاها فاذا هي يفاجئ موسى بانها حيه ايه تسعى هنا بقى القران حينما عالج هذه اللقطه مره بيقول كانها ثعبان مش كده في ايه تانية ومره يقول كانها ايه جان واحد يقول لك هي حيه ولا ثعبان ولا جان ارسلنا على بر ربنا قال مره حيه ومره ثعبان ومره جان أم قال لك هي حصات تجمع في كل هذه الخصائص من ناحيه قتلتها المميته حيه ومن ناحيه ضخامتها ثعبان ومن ناحيه خفه حركتها جان يبقى جمع الايه فلقطه جابت انها ثعبان ولقطه ثانيه جابت انها ايه حيه ولقطه جابت انها ايه والمجموع كله ايه والمجموع كله وارد فالقاها فاذا هي حيه تسعى قال خذها ولا تخف هو ما جابش سيره الخوف ايه الفعله ثانيه فاوجس في نفسه خيفه هنا ما قالش فاوجس في نفسه خيفه انما ربنا قال له لا تخف يبقى لا تخف لانه ظهر عليه ايه يبقى برضه لا تخف لانه اوجس منها تبقى اذا كل القران عمال بيتكامل ويا بعض ولا لا لان اللي بيتكلم مين اللي بيتكلم ربنا قال خذها ولا تخف تخف دي تدينا ايه فاوجس ولا تخف سنعيدها سيرتها الاولى سيرتها الاولى يعني الحاله اللي كانت عليها الاول نعملها لك ايه عصاي ادي واحده واضمم يدك الى جناحك اليد هي معروفه والجناح معروف انه للطير ويقابل في الانسان الايدين دول العضد وال... ولذلك يقول لك ربنا لما يجي يوصينا على ابوينا يقول ايه واخفض لهما جناح الذل من الرحمه ما تنفش قدامهم يا اخوي قال له ايه تانية بقى دي مش يدخل الايه التانية دي هتدخل ايدك من طوق القميص الطوق اللي احنا بنسميه الجيب الجيب الناس بتاخده على انه الجواني هتحط ايدك في جيبك ده كان زمان الواحد لما يجي الجيب كان جوه عشان بيدريه على الناس خصوصا الحرامية يوم لما يحب حاجة يحط ايده في ايه في جيبه يعني في فتحة القميص كده ويطلع الحاجة فيطلق على الجيب على الايه الجيب ده هو على الجيب اللي احنا بنعين اللي بنعين فيه حاجة قال له ايه ايدك دي حطها من الجيب بتاعك كده وبعدين حطها تحت ايه عضدك اللي حط الكف اليمين من الجيب دخله من عند القميص من طوق القميص وبعدين حطها تحت ايه وبعدين طلعها كده ساعة ما تطلعها هتدي ضوء وبريق ولمعان وهو اسمر هو نفسه ايه ادم وضع. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حينما طلب منه ان يصف الرسل الذين لقيهم في المعراج قال اما موسى فرجل ادم اسمر طوال فيه طويل وفيه طوال الطويل يعني معقول انما الطوال ده ايه شويه كانه من رجال ازد شنوءه ازد شنوءه دي قبيله مفهومه بايه بانهم بالطول واسمر واما عيسى فرجل كثير خيلان الوجه يعني وشه فيها انت عارف الخال النقطه السوداء اللي بتيجي في الوش كده اللي بنسميها احنا ايه حسن مش كده كثير خيلان الوجه يعني فيه حسنات ايه كتير وجهه يتقطر علقا كانما يخرج من ديماس كانه يخرج من حال ايه من حمام اما ابراهيم فاشبه الناس به صاحبكم هذا يبقى عمال بيدي لكل رسول ايه اذا خدنا من دي ان سيدنا موسى كان ايه ادم واضمم يدك الى جناحك اي اضمم يدك حطها فوق القميص وبعدين دخلها هنا كده وبعدين طلعها تطلع ايه اهي ايه تانية يقول اسلك يدك في جيبك مش كده اهو دي قال واضمم ايه جناح يبقى بيعبر بتعبير من هنا وعبر بتعبير من هنا عشان الكل يطلع الايه يطلع الصوره كامله ومستوفيه زي المصور لما يجي ياخد لواحد صوره يقوم يقول له تعدل كده ياخذها من هنا يقول له طب بس من هنا خد لقطه ثانيه من هنا طب اتكلم طب اضحك طب مش عارف قوم طب لقطات يعني الصوره الواحده ما تقدرش ايه تدي الكل، فياخد اسمها لقطات. اهي دي اللقطات. واضمم يدك الى جناحك، ديك قال اسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء، بيضاء على اسمر، لو انه ابيض ما كانش تبان، يبقى بيضاء على اسمر تبان ولا لا؟ ولها شعاع وبريق كده، قالوا شعاع يخطف الابصار. بس البياض لما يجي في السمره قد يكون مرضا والعياذ بالله البرص. طب ما هو الابرص يبقى ايه؟ ابيض في السمره باين كده. ام قال لك من غير سوء. اذا فيه بياض على سمار ولكن بسوء. واضمم يدك الى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى. يبقى الآية الأولى إن هي بقى ما قالش على الأولى إنها آية أولى، إنما لما جه هنا قال آية أخرى فهمنا إنها الإيه؟ إنها الأولى. واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى. بدينا نوريك معجزاتنا، الآيات العجيبة اللي عندنا. ليه؟ عشان لما نوريك العجائب دي، لما نأمرك بحاجة تفهم اللي أمرك بدي رب، ومش هيغشك وهينصرك وهيأيدك بآيات. اوعى تخاف، اوعى تنهز، اوعى هتروح لفرعون. ما هو ما عدوا اللي روحوا لفرعون، فرعون اللي عمل ألوهية وعمل ولا يهمك. لنريك من آياتنا الكبرى. وبعدين قال له بقى هذه الشحنة اللي أنا عملتها لك، اذهب بالشحنة دي لمين؟ لفرعون. مش معنى يروح لفرعون الأول ما يروح لقومه الأول؟ قام قال لك لا، فرعون ده أصله عمل عملية ادعاء الألوهية، يبقى المسألة في القمة بقى، وواخد بني اسرائيل مستعبدهم. يبقى الاول نشوف نصف الموقف مع مين؟ مع فرعون. طيب العمليه اللي عملها له ربنا دي، العمليه دي هتنعمل كم مره؟ حته الحيه وحته العصا هتنعمل ثلاث مرات. المره الاولى مره الدربه والتدريب والرياضه امام الله، علشان لما يجي يزاولها امام فرعون يبقى مش متهيب، ما يقولش يعني خايف لا ترميها تطلع عصايه ما تطلعش حيه، يقول له لا اعملها قدام تجربه قدامها. يبقى دي اسمه ايه؟ الدربه والرياضه على العمليه، عشان لما يباشرها هناك يبقى يدخل عليها بايه؟ قلبه كامل. ومره يروح لفرعون بينه وبينه ويقول له على الحكايه دي، ومره ثانيه لما جمع السحره. يبقى كل مره تعالج باسلوب ولا لا؟ واحد يقول لك ده تكررت كم مره، يقول له يا شيخ مش مره، ده مره امام الله تدريبا، ومرة أمام فرعون ترويعا، ومرة بين السحرة تجميعا. كل حاجة لها دور. لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون. العلة في الذهاب والبدء أنه طغى، والطغيان هو مجاوزة الحد. مجاوزة الحد، ومعنى مجاوزة الحد أن تأخذ ما ليس لك وتبالغ في أخذ ما ليس لك. يعني لك انت بتاخد مثلا من الغير، من المساوي لك، انت بتاخد من ربنا، يبقى دي طغيان شديد ولا لا؟ فاذهب الى فرعون انه ايه؟ انه طغى. فرعون ساعة ما سمع اسم فرعون ابتدى يتذكر قصته في مصر. قصته في مصر لما وكز الرجل فقتلوا، قعدوا يقولوا الملأ يأتمرون بك ليقتلوك، وخرج هارب، فخرج منها خائفا ايه؟ يترقب ورع على وادي اسم ده. وذكر الحكايه بتاع ان فرعون هو اللي مربيه، وهيروح للمربيه ازاي، وبعدين يقعد يتكلم وياه، وبعدين ياخدوا طاره منهم، ولا يعملوا مساله كببت على مين؟ طب واذا كان ده ادعى الالوهيه انا هيبقى موقفاني فيه وياه ايه ازاي؟ العبء بقى ايه؟ تقيل عليها. قال ربي اوامرك نفذه، بس بقى المساله عايزه ايه؟ عايزه حاجات كثيره قوي يا رب. رب اشرح لي صدري للعملية ما تخلينيش اقابلها بانقباض. ليه؟ قال لك لان عملت العملية ودخلت عليها بانقباض تأخذ ثلاثة اربع قوتك، ولما تدخلها بغير انقباض تبقى كل قوتك فيه. اذا الانسان بيعين الاحداث على نفسه بانه يعمل ايه؟ بيعمل ايه؟ ينقبض صدره من اي حاجة. يقول له لا، ده المسألة المهمة الصعبة عايزة شرح صدر زائد، مش عايزه تضيع شويه شرح الصدر اللي عندك. تبدا المساله تبقى دوز اكتر، يبقى لازم تواجهها بايه؟ تواجهها بانشراح اكبر يناسب المجهود. قال له يا رب اشرح لي صدري. يبقى معنى ذلك ان صدره انقبض من المهمه مع فرعون علشان الاسباب اللي قلناها. اشرح لي صدري. طب وهيشرح لك صدرك؟ يمكن يشرح لك صدرك وتلاقي لذة شديد. قال له يسر لي امر وياه، يبقى شرع الصدر امر من جهه الفاعل، وتيسير الامر امر من جهه القابل، خليه ما يضغطش عليا، وانا هتكلم وياه هدخل في تبليغ رساله، وما دام هدخل في تبليغ رساله عايز منطق، وانا منطقي فيه شويه كده. كان سيدنا موسى فيه رته او حبسه في لسانه، ولذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان سيدنا الحسين في لسانه رتة، يعني حبسة كده شوية ما يجي يتكلم ما يجي. أم النبي يشوفه كده يضحك يقول ورثها عن عمه موسى. يبقى قال له إيه بقى؟ اشرح صدري للمهمة ويسر لي أمري عشان تطلع كده سهالة حاجة إيه لطيفة، وعلشان أعرف أتكلم بقى احلل عقدة من لساني. الله، تعبير دقيق. ما قالش احلل عقدة لساني وننفض، قال له بس ولو حتة منه كده عقدة من اللسان بس، علشان يعني ما بقاش على طول كده. قال ليه؟ قال لك لأنه خاف أن يقول كده حتى لا يكون متمردا على قدر الله في أن يجعل لسانه معقول. ما فيش تمرد، مش تمرد ولا حاجة، بس يعني حتة صغيرة كده، وبرضه خلي قدرك ماشي بس الطف في القدر عشان المهمة. واحلل عقدة من ايه؟ من لساني، عشان يفقه قولي. وبعدين بقوا كم طلب دلوقتي؟ اشرح لي صدري، يسر لي امري، احلل عقدة من لساني يفقه قولي، واجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي اشدد به ازري واشركه في امري. الله، دي ادتنا كمان ادب عالي. ربنا ما اختارك للرسالة تقوم تحصل تاني واحد تاني وياك؟ قال لك لانه اختار الرسالة مش عشان يفرح ويضغى بها ويفخر، ده اختار الرسالة لمهمة، يبقى لما يطلب من يعينه على المهمة يبقى فخور بالرسالة، يبقى هو عايز يؤدي الرسالة على أكمل وجه، والحتة اللي فيها نقص شوية عنده عايز يكملها بمين؟ من أخوه. بيدي نموذج من البشر إن أنت كلفت بأمر وبعدين لقيتك أنت نقص في حاجة شوية، لا وبعض عليك في أن تستعين بغيرك، تقول للي ولاك حتى إذا كنت تجيب فلان ده ويبقى الوكيل وياي، يبقى ده معناه يدل على انك مخلص للمهمه، مش انت اللي عايز تبقى قايم بس. لا، قال له ابعت لي خلي وزير معايا اخي هارون، وعجب العله هو افصح مني لسانا عشان يقدر يتكلم. هو بس افصح لسان ده كان في حاجات الشيء اللي موسى بيعتبرها في نفسه نقص وهي كمال فيه بده يكملها، فقول اخوه افصح منه كويس. وبرضه قالوا انه كان هارون يمتزع موسى في حاجات، اولا ان موسى كانت فيه حده يعني ايه؟ يغضب بسرعه. سيدنا هارون كان فيه لين وحل بقى الفصاح عشان تجبر عقده اللسان، وعايز يجبر حاجه تانية الشده بتاعته يبقى معاها ايه. ولذلك مش معاويه قال اللي مش عارف ايه اجعلني انا للين واجعلك انت للشده عشان نعبد مش عارف ايه نكمل بعض اهو برضو كده. والدليل على ذلك ان موسى لما رجع وقال لهم اتخذوا العجل، ولما رجع موسى الى قومه غضبان ادي الحجه جت وعمال عايز يعفرته، مسك اخوه وراح شده من ايه؟ من دقنه. شوف بقى مسكوه شد من دقنه، ادي الحجه بانت اهي. فماذا قال له هارون؟ يا ابن ام، مش يا اخويا ابن ابوي حاكم الاخ من رب، يمكن يبقى شويه انما من الام. يا ابن امه، انت ابن امي، لا تاخذ بلحيتي ولا براسي، يعني مش معناها ما تروعنيش بس بلاش الحتتين دول، روعني في حاجه ثانيه اضربني اعملني، انما كده بلحيتي وراسي. يا ابن امه لا تاخذ بلحيتي ولا براسي، اني خشيت ان تقول فرقت بيني وبين بني اسرائيل ولم ترقب قولي. يبقى في لين ولا مش في لين؟ يبقى الفصاحة تجبر العقل واللين يجبر الايه؟ الشدة والحدة بتاعته. والشيء الاخر ان موسى كان اسمر وهارون ابيض، وموسى كان شعره اجعد اكرت وهارون شعره سبط، وهارون وسيم التقاطيع يعني ما فيش حاجة في، ما هو فيه واحد تبقى له في حاجة بارزة كده قرطه نص وشه بقه تلتين وشه مثلا مناخيره قد المشاع مثلا، مش تقاسيم وجهه مش ايه مش فانسى. اه وموسى كان كده اقنع انفه عامل ايه كده يعني دي عالية قوي. يبقى هو من اللون هذا الشعر أجعد، الأنف أقنع، ودكها شكله. قال له إن كان حد واحد يعني يقل أدبه وينفر من شكله يبقى وجهي لهارون يعني يشفعك. ودي حاجة بترتاح لها الأبصار. سيدنا رسول الله كان يحب أن ينزل إلي الوحي في صورة دحية الكلبي. سيدنا دحية كان شكله كده كويس، الواحد يحب يبص له كده، فكان الله يرسل له جبريل في صورة مين؟ في صورة دحية عشان يؤنسه كده ويبص له. يبقى إذن كان هارون يمتاز بهذه الأشياء، فلما يجي يمتاز بهذه الأشياء لم يأخذها موسى على أنها أشياء تميز بها فيحقد عليه، تميز بها ليكمل نقصي. هذه النظرة اللي يجب أن تكون في الناس، واحد في خسرة كويسة أو إن دي تنفعنا، ده أنا الخسرة الكويسة دي حقيقة أحمد ربنا عليه فيه، وهو يعني يسأل الله أنه يحملني الخيبة اللي أنا فيه، يبقى هو اللي هيتحمل الخيبة بتاعتي وأنا أتحمل كماله. يبقى لما تشوف واحد كمال قول الكمال ده يبقى في مين؟ يبقى في صالح. وأنا عايز المهمة تنجح، مش عايز أنا أنجح المهمة. هذا الفرق بين الاثنين. نعم. طيب يا سيدي، قال رب اشرح لي صدري واحدة ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي. وزير إيه معنى وزير؟ هناك الحق سبحانه وتعالى لما بيدي يخوف الناس من يوم القيامة يقول هناك لا عاصمة اليوم من أمر الله، ما فيش ملجأ إلا مين؟ إلا هو. كلا لا وزر، ما فيش ملجأ إلا مين؟ يبقى الوزير من الوزر، الملجأ اللي يفزع إليه. وبيجيب وزير ليه؟ لأن اللي قايم بالعمل ما يقدرش على العمل كله، فجيب وزير إيه؟ يعينه. ولكن تأخذ من الوزير اللي جايبه يعينه ده إنه مرة يجيبه يعينه فينغش فيه، يقوم يبقى مش وزير، يبقى وزر. شيل اللي يبقى. ولذلك قال لا تزر وازرة وزر أخرى. يبقى الوزير إن كان ناصح أمين يبقى وزير معين صحيح وملجأ، إنما إن كان غير كده وياخد المسألة بقى لنفسه بقى كده ويسيب الحكاية اللي هي دي ويوظف أموره بقى ويوظف أمور أهله ويهيص بقى كده، يبقى مش وزير بقى، يبقى إيه؟ وزر. هناك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول خير الملوك ملك جعل الله له وزيرا إن نسي ذكره وإن نوى بس على خير أعانه وإن أراد شرا كفه. هم دول اللي يبقى إيه. ولذلك لما قال كل واحد له بطنتين، بطنة تأمره بالمعروف وطنة تأمره بالإيه؟ بالمعروف. مع الأول ده سياسة السماء بيقول عليها كده رسول الله، السياسة البشر. أنور شروان لما قال إيه؟ قال إياكم أن تفهموا أن أحدا يستغني عن أحد، كل واحد له مهمة، انت ان زدت في شيء فقد نقصت في اشياء، الاشياء دي ربنا جعلها في غيرك عشان تكملك وانت تكمل غيرك، يبقى المعايشة مشتركة ولا لا؟ بس معايشة مشتركة الضرورة تفرضها مش التفضل، الضرورة تفرضها مش التفضل، وإلا فالتفضل مش هيتفضل النهاردة، نضيع بقى. لو ان احنا قلنا زمان اللي بينزح الاكابورت واللي بيكنس الشارع ما جلناش، ماذا يكون الموقف؟ الدنيا تتوسخ والبلد تبقى ايه؟ مزبلة. طب افرض ان الوزراء قعدوا اسبوع ما جوش، ايه اللي يجرى يعني؟ تبقى احقر المئن، اذا تعطلت تتعطلت تقرف الدنيا. يبقى انت لازم تعرف ان ده بقى ايه بيؤدي لك مهمة انت ما تقدرش تؤديه. فإياكم أن يعلم واحد منكم أنه في شيء خير من الآخرين، وقول أنا خير منه في هذه ولكن هو خير مني في أيضا. ولذلك نحن قلنا زمان قضية جمعناها قلنا مجموع كل إنسان يساوي مجموع كل إنسان، واخد على عشرة على عشرة فيه، إنما واخد صفر في حاجة تانية، والتاني واخد عشرة على عشرة، وده سبعة على عشرة، وده ثلاثة على عشرة، هات الإيه؟ هات المجموع، يطلع مجموع كل. طب وليه تفوت؟ قال عشان نحتاج لبعضنا احتياج مش تفضل. طب احنا كلنا هيبقى زي بعض، وبعدين نقول والله الجماعه ده لهم، انتوا بقى عليكم تتفضلوا على اللي علينا بانكم يوم الحد تكنسوا الشوارع وتنزحوا البكابورتات. تفضل بقى مش هنتفضل، لازم تبقى حاجه. يطلع اللي في احقر المهن الصبح يقول يا فتاح يا عليم،